بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 86 بعد 500. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع الشر والبلاء عن أمة الإسلام أجمعين. اللهم أنجي المستضعفين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أنجي المسلمين الذين عليهم القصف الآن يا أرحم الراحمين، اللهم أنجي المستضعفين في غزة وفي غيرها يا أرحم الراحمين. الوقفات التدبرية. أولا، قال الله تعالى: ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. يقول البقاعي: علينا وعليه رحمة الله، أي الذين خرجوا عن دائرة الشرع خروجا فاحشا حتى كانوا عريقين في ذلك الكفر والفجور، وهم في الأغلب المسرفون الذين يحملهم غناهم على التكبر والأشر والبطر. فلجمعهم بين الكفر والفجور جمع لهم بين الغبرة والقترة. وتأمل أخي الكريم إلى هذه الآية الكريمة وما فيها من المعاني الجليلة. فربنا يصف حال أهل الخسار يوم القيامة الذين أعرضوا عن كتابه في الدنيا، فقال: ووجوه يومئذ عليها غبرة، أي ووجوه الكافرين يوم القيامة يعلوها غبار. ترهقها قترة، أي تغشاها ظلمة وسواد. أولئك هم الكفرة الفجرة، أي أولئك هم الكفرة الذين لم تؤمن قلوبهم بالحق. الفجرة الذين كانوا يعملون السيئات متجرئين على إتيان المحرمات. وتأمل في هذه الآية: أولئك هم الكفرة الفجرة. فربنا جل جلاله أتبع وصف الكفرة بوصف الفجرة، مع أن وصف الكفر أعظم وأكبر وأشد من وصف الفجور، لما في معنى الفجور من خساسة العمل. السبب لأن الفجور فيه خساسة. فربنا جل جلاله ذكر الوصفين الدالين على مجموع فساد الاعتقاد وعلى فساد العمل، ولذلك كل عمل لا يوافق الشرع يبتعد عنه الإنسان غاية البعد. ثانيا، إذا الشمس كورت، إلى قوله تعالى: علمت نفس ما أحضرت. يقول السعدي: هذه الأوصاف التي وصف الله بها يوم القيامة من الأوصاف التي تنزعج لها القلوب وتشتد من أجلها الكروب وترتعد الفرائص وتعم المخاوف وتحث أولي الألباب للاستعداد لذلك اليوم وتزجرهم عن كل ما يوجب اللوم. إذن هذه الآيات الكريمة إيذان بخراب هذا العالم ونهاية الدنيا، ليبدأ فصل جديد فيه الجزاء والحساب والقصاص، وفيه بيان شدة هذا اليوم الشديد. نسأل الله أن يخففه علينا وسائر الأيام. ثالثا، قال الله تعالى: وإذا النفوس زوجت. يقول ابن القيم: قرن كل صاحب عمل بشكله ونظيره، فقرن بين المتحابين في الله في الجنة، وقرن بين المتحابين في طاعة الشيطان في الجحيم، فالمرء مع من أحب شاء أو أبى. وتأمل أنت حينما تتصفح المحرمات فأنت تجتمع مع أصحاب المحرمات في شيء في غاية القبح، فعلى الإنسان أن يجتمع دواما مع الشيء الذي يحبه الله تعالى حتى ينال الإنسان الخير في الدنيا والآخرة. فربنا يقول: وإذا النفوس زوجت، أي وإذا الناس قد قرن كل واحد منهم بمن هو مثله في الخير والشر. إذن افعل الخير تكن من أهله، وابتعد عن الشر وأهله. رابعا: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. يقول الشنقيطي: إشعار بأنه لا ذنب لها فتقتل بسببه، بل الجرم على قاتلها، ولكن لعظم الجرم يتوجه السؤال إليها تبكيتا لوائدها. إذن وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، أي وإذا البنت التي دفنت في التراب حية قد سئلت عن الذنب الذي استحقت به القتل. وتأمل الناس الذين يقتلون الآن بالجملة بالمئات، سيسأل الجميع عنهم وسيحاسب الجميع. فالمسؤولية يا إخوان مسؤولية شديدة، نسأل الله العافية. خامسا: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. يقول السعدي: هذا كله يدل على شرف القرآن عند الله تعالى. وتأمل لما يكون هذا الشرف في القرآن، عليك أن تتشرف بهذا الشرف لترتفع منزلتك عند الله تعالى. فإنما يشرف الإنسان بإقباله على كتاب الله وعلى كلام الله تعالى. إذن يقول: هذا كله يدل على شرف القرآن عند الله تعالى بأنه بعث به هذا الملك الكريم اللي هو جبرائيل الموصوف بتلك الصفات الكاملة. والعادة أن الملوك لا ترسل الكريم عليها إلا في أهم المهمات وأشرف الرسائل. إذن ربنا جل جلاله يقول: إنه لقول رسول كريم، أي إن من ينزل هذا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله تعالى حسن الخلق والأخلاق، وهو جبريل عليه السلام. ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي هو صاحب قوة عظيمة، وله عند الله تعالى مكانة عالية ومنزلة رفيعة. مطاع ثم أمين، أي هو مطاع في السماء عند الملائكة، أمين على ما ائتمنه الله عليه، ومن ذلك تبليغه الوحي إلى أنبيائه دون زيادة أو نقص. سادسا: وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين. يقول البقاعي: فمن علم هذه الأوصاف للقرآن والرسولين الآتيين به الملكي والبشري أحبه وأحبهما وبالغ في التعظيم والإجلال وأقبل على تلاوته في كل أوقاته وبالغ في السعي في كل ما يأمر به والهرب مما ينهى عنه ليحصل له الاستقامة رغبة في مرافقة من أتى به ورؤية من أتى من عنده. إذن هذا هو شرف القرآن، فهلموا يا أهل القرآن. وقد اتصل بي قبل قليل أحد الحفاظ ممن يسمع له أهل بيته، وكانت أخته تسمع له، والأخت الأخرى قد رأته في المنام، وفيها بشارة خير بأنه سيزداد علما بالقرآن فينفع الله به البلاد والعباد. آمين. فإذن يا أخواني، بركة القرآن هي أعظم البركة، على الإنسان أن لا يفرط مع القرآن الكريم أبدا. وما هو بقول شيطان الرجيم، أي وما هذا القرآن بقول شيطان ملعون مطرود من رحمة الله مرجوم بالشهب. فأين تذهبون، أي فإلى أين تذهبون أيها المشركون عن هذا القرآن مع وضوح الحق فيه بدلائله، وإلى أي طريق تعدلون عنه. إن هو إلا ذكر للعالمين، أي ما هذا القرآن إلا تذكير من الله لجميع الإنس والجن، فيتعظون به ويعتبرون وينتفعون. وتأمل هذه الآية الكريمة، فإنه ينبغي علينا أن نبث القرآن، وأن نبث علومه، وأن نبث السنة التي هي شرح للقرآن وبيان القرآن بين الأنام، وأن لا نفرط في هذا أبدا. سابعا، إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. يقول ابن كثير علينا وعليه رحمة الله: هذا القرآن ذكر لجميع الناس يتذكرون به ويتعظون. إذن الإنسان لما يقرأ القرآن ويستمع للقرآن ويصلي بالقرآن ويستمع القراءة خلف الإمام، عليه أن يستذكر أمر الله، وعليه أن يستذكر هذه المواعظ ليتعظ فيعمل. إذن يقول ابن كثير: هذا القرآن ذكر لجميع الناس يتذكرون به ويتعظون، يعني يتذكرون أمر الله وأوامر الله ومواعظ الله والزواجر الواردة في القرآن وما مدحه الله تعالى، يصغون إليه ليعملوا به، وهكذا. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، أي من أراد الهداية فعليه بهذا القرآن، فإنه منجاة له وهداية، ولا هداية فيما سواه. تأمل هذه الآية: لمن شاء منكم أن يستقيم، أي وذلك إنما يكون لمن شاء منكم أن يستقيم على الحق فيتبعه ويؤمن به، وأما من لا يريد ذلك فلا ينتفع بالقرآن. إذن ينبغي على الإنسان أن تكون له إرادة بالحفظ، إرادة بالتفسير، إرادة بتعليم الناس، تكون هذه الإرادة، وبعد الإرادة ينطلق الإنسان ليدل هذا الانطلاق على صدق النية وصدق الإخلاص لله تعالى. معاني الكلمات: قترة ذلة وظلمة. طبعا الآية الكريمة ترهقها قترة، أي تغشاها وتعلوها ظلمة وسواد، فأصل رهق يدل على غشيان الشيء الشيء، وأصل قترة يدل على تجميع وتضييق. وتأمل أنت قد تخرج في مشوار في الوقت الحار، تذهب وتعود تتعب، تأتي إلى البيت وأنت متعب، فهؤلاء تجتمع عليهم المصائب فيزدادون حزنا وأذى وعذابا. انكدرت تناثرت وذهب نورها. العشار النوق الحوامل. عطلت أهملت وتركت. وتأمل هذا المال الذي يختلف عليه الناس، فيغش بعضهم بعضا، ويأكل الأخ الكبير الميراث، أو يأكل الأبناء دون النساء، أو غير ذلك مما يحصل. هذه الأموال تترك في تلك الساعة التي يأذن الله تعالى فيها في زوال هذا العالم. سجرت ملئت حتى فاضت، فانفجرت ثم اتقدت نيرانا. المؤودة الطفلة المدفونة حية، كشطت قلعت وأزيلت، أزلفت قربت من أهلها. العمل بالآيات: أولا اعطف على من هو أصغر منك، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ينبغي على الإنسان أن يكون عطوفا مع الآخرين، من أهل بيته، من جيرانه، مع الآخرين، ثم يوصل الإنسان إليهم رحمة الله، يوصل لهم العلم النافع، يوصل لهم النصيحة، يوصل لهم الإرشاد، يسعى الإنسان لإعفاف الآخرين، فهذا من أعظم الرحمة. ثانيا اعمل اليوم عملا صالحا تتمنى أن تراه حاضرا أمامك يوم القيامة، علمت نفس ما أحضرت. فالنفوس ستعرض أعمالها يوم القيامة، فيفرح المؤمن بعمله، ويتحسر المفرط في تفريطه. فينبغي على الإنسان أن يتفكر أن العمل الذي يعمله الآن سيعرض عليه يوم القيامة، وسوف يحاسب عن العمل، ويحاسب عن التفريط، ويحاسب على ذنوبه. ثالثا سل الله الاستقامة. فالإنسان يسعى للاستقامة، ويسعى الإنسان على أن يكون على ما يريده الله سبحانه وتعالى، فالاستقامة خير من ألف كرامة. ولأهمية الاستقامة وكرامة لأهمية الاستقامة واحتياجنا إليها، فنحن نسأل ربنا في اليوم والليلة أكثر من 17 مرة في الفريضة أن يهدينا إلى الصراط المستقيم وفي الصراط المستقيم. إذن الإنسان يسأل ربه الاستقامة ويسأل ربه الثبات. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعبد يسعى ويسأل ربه الثبات والزيادة في الخير ويتوكل الإنسان على ربه. التوجيهات: تذكر يوم الحساب واستعد له. فالإنسان يتذكر يوم الحساب ويستعد له بالأعمال الصالحة. ولذلك هذه الدنيا كالحلم، أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع. إذا تذكر يوم الحساب واستعد له، علمت نفس ما أحضرت. ثانيا تكريم الله للملائكة، يدعو العبد لمحبتهم والإيمان بهم. ولذلك من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة، فنحبهم ونؤمن بهم، ولهم وظائف جليلة، وهم مخلوقات عظيمة، وهذه المخلوقات عظيمة تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. ثالثا النبي لا يعلم الغيب، ومن كان دونه فمن باب أولى. ولذلك الغيب بيد الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله سبحانه وتعالى الذي يعلم الغيب والشهادة أن يحفظ أمة الإسلام وأن يحفظ رجالهم ونساءهم وأطفالهم. اللهم أنجي المستضعفين من أمة الإسلام، اللهم أنجي المستضعفين من أمة الإسلام، اللهم ارحم المهجرين، اللهم ارحم المهجرين، اللهم ارحم من تهدمت بيوتهم، اللهم ارحم من مات، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.